أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور فتزع من في السماء فتعلمون. تحرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.